بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الطحاوي رحمه الله: ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. من رد حكم الكتاب كان من الكافرين، لأنه يكون مكذبا بكتاب الله ومكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا يصح الإيمان بالرسول إلا مع الإيمان بما جاء به، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن كذب بواحد من هذه الأصول الخمسة فهو كافر. نعم. بعده قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. هذا ما كرره من أصول الاعتقاد هو الذي لا بد منه، يحتاج إليه المسلم الذي نور الله قلبه، يحتاج إلى أن يدين بهذه الأصول ليصح إيمانه. لما ذكر هذه الأصول من الإيمان بالله ورسوله وكتابه وبالقدر على التفصيل الذي ذكره، قال: هذا ما يحتاج إليه منور القلب الذي نور الله قلبه بالإيمان والإسلام وقلوب العباد، منها ما هو في نور وضياء وبصيرة وإشراق. حتى قيل في تفسير مثل نوره، قال أكثر المفسرين: مثل نوره أي نور الله في قلب عبده المؤمن. وغير المؤمن ليس في قلبه نور، ومن لم يجعل الله له نورا من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالإنسان يسأل ربه أن يجعل، كما كان الرسول يدعو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، لساني نورا، في بصري نورا، سمعي نورا، وأمامي نورا. نور نور نور معنوي في القلوب والأسماع والأبصار والجوارح. نعم. فهذا ما يحتاج إليه. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. نعم. وهي درجة الراسخين في العلم. درجة الراسخين في العلم الذين نور الله قلوبهم، وهم الذين يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهم البصراء، هم البصراء الذين على بصيرة، هم أتباع الرسول على بصيرة، يدعون إلى الله على بصيرة وعلى هدى وعلى نور. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. نعم. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، العلم علمان، علم في الخلق موجود، وهو علم النبوة الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. علم الكتاب والسنة هذا موجود من حين بعث الله نبيه وبلغه، صار هذا العلم موجودا موجودا، وقد ضمن الله حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. وعلم في الخلق مفقود. وعلم في الخلق مفقود، يعني مفقود في الخلق، ليس عند الخلق منه شيء، وهو علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. هذا علم مطوي عن الخلق، مثل ما تقدم في القدر أن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فهذا من العلم المفقود. أسرار القدر هي من العلم المفقود، وأما أحكام القدر وبيان معناه هذا موجود كما تقدم في مراتب الإيمان بالقدر، نعم. فإنكار العلم الموجود كفر. نعم، إنكار العلم الموجود هذا هو بمعنى رد حكم الكتاب، جحد ما جاء به الرسول. نعم. وطلب وادعاء العلم المفقود كفر. كذلك ادعاء العلم الذي استحضر الله بعلمه، هذا من القول على الله بغير علمه من أعظم الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله. نعم. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. نعم، لا يصح الإيمان ولا يثبت إلا بإثبات العلم الموجود والإمساك عن طلب العلم المفقود. نعم. وترك طلب العلم المفقود. نعم، هذا بهذا يسلم دين الإنسان، بهذا يسلم دين أن يؤمن بما بلغه من الهدى ودين الحق، ويمسك عما لا سبيل إلى معرفته. نعم. ونؤمن باللوح إلى هنا يا أحسن الله إليك.